يا ربي صلي على الحبيب محمد ظهير الوجود المصطفى نور الهدى يا ربي نور الهدى. الحمد لله الحمد لله الذي أظهر الأكوان من نور خير وجعله أول خلقه وفضله على كل مخلوق سواه الحمد لله الحمد لله الذي أظهر الأكوان من نور خير البرية. وجعله أول خلقه وفضله على كل مخلوق سواه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقدست ذاته الصمدية وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وحبيبه ومصطفى. اللهم صل عليك. وأسلم على مركز دائرة التجليات الإلهية وعلى آله وصحبه الذين اقتبسوا من نوره وهداه. وبعد فيقول العبد الذليل خادم الفقراء الصوفية سلامة بن حسن الراضي الشاذلي الحامدي وفقه الله لما فيه رضاه لما كانت محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة الكبرى إذ هو الحبيب الأعظم إذ هو الحبيب الأعظم الذي لا يرد الله من تشفع به عنده ودعا. وعلامة محبته كثرة ذكره والصلاة عليه وعلامة محبته كثرة ذكره والصلاة عليه وعلامة محبته كثرة ذكره والصلاة عليه والاقتداء بشمائله الزكية لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تطفلت مع حقارة قدري على موائد كرم هذه الحضرة المحمدية ونزيل الكرام ونزيل الكرام لا يضام ونزيل الكرام ونزيل الكرام لا يضام الله اللهم صل عليه ونزيل الكرام الكرام الكرام لا يضام ولا سيما نزيل رسول الله فالتقطت ما تيسر لي من جواهر بحار السنة المطهرة السنية ونظمت فرائده في قصة مولده الشريف وأخلاق خير خلق الله أرجو بذلك أن تشملني نظرة من نفحات الحضرة النبوية يصلح الله بها حالي ويفرج بها عني وإخواني يصلح الله بها حالي ويفرج بها عني وإخواني وجميع من أحب رسول الله Allah فأقول مستعينا بالله فأقول مستعينا بالله الذي أبرز سيدنا محمدا من خير الأمم والقبائل والأصلاب والبطون الطاهرة النقية. الله الله. فأقول مستعينا بالله الذي أبرز سيدنا محمدا من خير الأمم والقبائل والأصلاب والبطون الطاهرة النقية. حتى وصل نوره إلى أبيه عبد الله وظهر في وجهه لكل من يراه. الله الله. حتى وصل نوره إلى أبيه عبد الله وظهر في وجهه لكل من يراه. فزوجه أبوه عبد المطلب سيدة نساء قومها آمنة الزهرية. الله الله عليه. وحملت برسول الله وحملت برسول الله وحملت برسول الله وحملت برسول الله وحملت برسول الله وحملت برسول برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تجد له وحما ولا ثقلا جل من براه. الله ولما استقر في بطن أمه أخصبت الأرض أينعت الأرض الله. اخضرت الأرض الله. ولما استقر في بطن أمه أخصبت الأرض بعد الجدب ونطقت بحمله الدواب البحرية. الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ولما استقر في بطن أمه أخصبت الأرض بعد الجدب ونطقت بحمله الدواب البحري. وأثمرت الأشجار وأصبحت الأصنام منكوسة على الأفواه والجبال. وفرت الوحوش وأهل البحار إلى بعضها بالبشارات. وفرت الوحوش وأهل البحار إلى بعضها بالبشارات. وتنكست أسرة الملوك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ولما تم من حمله شهران توفي أبوه بالمدينة عند أخواله بني النجار ودفن بالأبواء وقد دعاه ربه فلبى. وبشرت أمه في المنام فقيل لها إنك حملت بسيد العالمين. وبشرت أمه في المنام فقيل لها إنك حملت بسيد العالمين. اللهم صل عليه. فقيل لها إنك حملت بسيد العالمين فسميه محمدا فسميه محمدا كما سبق له في الأزل. الله ولما حضرت ولادتها تفتحت أبواب السماء والجنان وحضرتها آسيا ومريم والحور العين والحور العين وحضرتها آسيا الله

نور الهدى الحمد لله الذي قد أوجد من فضله نورا به عام الهدى هو نور خير الخلق إظهاره السر المصون الأسعاد اختص آمنة الرضا اختص آمنة الرضا اختص آمنة الرضا أما له ولها به جاء الهنا ولها به جاء الهنا وتأيد هذا ولما أن أراد إلى هدى إظهاره السر المصون الهنا به جاء الهنا وتأيد. حملت بجوهره الشريف، حملت بجوهره الشريف وما سكت. الله حملت حملت بجوهره الشريف وما سكت. ثقلا ولا وغنا بها والملك والملكوت فيها عطرا والأنس وافى والسرور تجدد وبعامها قاد عما خصب للورى من بعد جدب للبرية أزهد وبها تباشرت الوحوش جميعها والطير من طيب المسرات غرد وأهيل شرك أصبحت أصنامهم منكوسة وهوانها لن يجحد وجميع أحبال الروى أخبره وذهابه وجه الزمان تورد وتقول حان ظهور بدر السعد من أفق العلا لنرى الحبيب ونسعد من حمله لما مضى شهر لقاء فالمنون أبا النبي الأجود ولدى تمام الحمل تسعة أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتهرجت أرجاؤها ذا الكون من نفحات

هلا